الصراط ونعوذ بالله من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فقد كنا وصلنا في الكلام على كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كشف الشبهات إلى شروعه رحمه الله تبارك وتعالى في الجواب عن أمور قد احتج بها عليه مشركو زمانه رحمه الله تبارك وتعالى وذكر رحمه الله أن الجواب على هذه الشبهات من وجهين جواب إجمالي وجواب تفصيلي أو جواب مجمل وجواب مفصل ثم شرع رحمه الله في البيان الجواب المجمل ومن ثم سيشرع في بيان الجواب المفصل وكنا قد وقفنا في كلامه إلى أواصف الكلام على الأمر المجمل وقبل ذلك كنا عرفنا في الفقرات السابقة مجموعة من الأمور كان آخرها أن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد وأن يكون فيه من المعوقات للدعاء ما الله تبارك وتعالى به عليم ومن هذه المعوقات أن يكون دعاة للباطل يوجدون على هذه الطريق يحاولون حرف الناس عن طريق الحق وعرفنا صفات هؤلاء الدعاء كما ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وأنه لا بد أن يكون عندهم من العلم والفصاحة والجدال الشيء الذي ليس باليسير وذكر الدليل على ذلك وذكر أن إمام هؤلاء إنما هو الشيطان الرجيم الذي توعد بأن يقعد للمسلمين صراط الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ذكر الشيخ أنه لابد أن يكون لكل مسلم سلاح وهذا السلاح الذي يريد أن يدافع به عن الحق هو سلاح العلم ثم ذكر أيضا أن أهل الحق لا بد أن يكونوا ظاهرين إما بالحجة والبرهان وإما بالسيف والسنان أو بهما معا طبعا وذكر أيضا أن العامي ممكن أو العامي واحد أن يزيح شبه كثير من علماء السوء فذكر أن العامي الواحد قد يغلب ألفا من هؤلاء العلماء هذا خلاصة ما ذكر في الدرس السابق وصلنا إلى قوله رحمه الله أو قبل هذا الجواب المجمل عرفنا ما هو أو كيف ركبه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فمن يذكر لنا تركيب الجواب المجمل الذي هو من عبارة عن مقدمتين وسيخرج أو يرتب عليهما نتيجة فما هو الجواب المجمل آية من كتاب الله وحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتبهما الشيخ بحيث سيخرج أو يبني عليهما نتيجة ما هما يعني ليس فقط آية وحديث لكن ما هما أيضا الآية ومن ثم الحديث قوله تعالى في سورة الأنعام أي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات ومن عنه الكتاب وأخر متشابهات أيوة وأخر متشابهات منهن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين يقولون زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله نعم هذه هي الآية ثم الحديث، ما هو الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين سمى الله فاحذروهم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رتب من هذا وذاك أن هناك بعض الناس يتبعون المتشابه كما في الآية، آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ هؤلاء يتبعون المتشابه ليلبسوا به على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمتشابه أو الذين يتبعون المتشابه؟ احذروهم. فلذلك إذا رأيت إنسان ممن يتبع المتشابه النبي أمرك أن تتجنبه وتحذره. ثم الآن سيشرح كيف يمكن أن تستخدم هذا الجواب مع هؤلاء. فهو يقول رحمه الله لما ذكر مثالا، وعنده تقريبا وقفنا، مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو استدل بالشفاعة أنها حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. فعرفنا في قضية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن كثير من هؤلاء يلبسون على الناس فيقولون الله تبارك وتعالى يقول إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن ثمة شيء اسمه أولياء لله تبارك وتعالى بنص القرآن، وهؤلاء ما كانوا أولياء إلا ولهم منزلة لا شك عند الله تبارك وتعالى، وأنه لا بد من الإقرار بهؤلاء الأولياء أو بوجود الأولياء والإقرار ب كرامات الأولياء والإقرار بمحبة الأولياء. فيقال في الرد على هؤلاء أن نعم هذا الذي تذكرون حق، هذا الذي تذكرون حق، ونحن لا نخالف فيه أبدا، نقر أن لله تبارك وتعالى أولياء، لكن هؤلاء الأولياء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى من هم؟ أتم الآية. فدائما من علامات أهل البدع أنهم يقتصرون من النصوص على ما يريدون، يقتصرون من النصوص على ما يريدون ويبصرون النصوص، هذه من أخص علاماتهم، وأنهم يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم. فهم يستدلون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أكمل الآية، يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقال وضح في هذه الآية أن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومنها خرج العلماء بنتيجة أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي، وإنما تتفاوت الولاية بحسب التقوى، فيكون الناس في الولاية على درجات. هذا أمر. ثم أمر آخر أن أو أننا نقر بكرامة الأولياء وأن هؤلاء الأولياء عباد لله تبارك وتعالى صالحون، لا شك لصلاحهم أنهم يحبون، لكن أين في هذا جميعه أن نستشفع بهم على الله تبارك وتعالى، أو أن نتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى، أو أن نتبرك بأثارهم، أو أن نرجو عندهم نفعا أو ضرا؟ أين في هذه الآية ما تقولون؟ ما فيها لا من قريب ولا من بعيد ما يرشد أو يستدل به على ما تقولون. فالشاهد إذن هم يلبسون. كذلك الأمر في قضية الشفاعة، يقولون الشفاعة أليست حق؟ تقول لهم نعم حق، لكن أين في قضايا الشفاعة أو أحاديث الشفاعة أنك تطلب الشفاعة من أولياء الله أنفسهم أو من أنبياء الله أنفسهم؟ الله تبارك وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها دل على أن الشافع لا بد حتى يشفع أن يأذن له الله تبارك وتعالى، وكذلك أن يؤذن للمشفوع أن يشفع فيه الشافع. فأين في قولكم أن الشفاعة حق أن نطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن النبي أو غيره لن يشفع إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى له في الشفاعة، كما أوضح هذا في درس سابق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ربه فيقر ساجدا يطلب الإذن بالشفاعة وبعد إذن يشفع. فإذا كان النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو خير الأنبياء وخير خلق الله تبارك وتعالى لا يشفع إلا بعد أن يأذن له الله تبارك وتعالى، فما بالك بغيره من الأنبياء فما بالك بما هم دون الأولياء ممن ثبت أن لهم شفاعة كالشهداء وغيرهم؟ نقر بهذا، لكن إذا كان النبي أفضل الأنبياء لا يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، فكيف يقال في أولياء أو في شهداء أنهم يشفعون دون إذن الله أو يشفعون ابتداء؟ إذن كلامكم أن الشفاعة حق لا يقتضي أن تطلب الشفاعة من هذا الذي سيشفع، وإنما تطلب من الله تبارك وتعالى، فيقال مثلا اللهم شفع في نبيك، ولا يقال يا رسول الله اشفع لي عند ربك أو كن شفيعي ونحو ذلك، وإنما تطلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيه. ثم لابد من هذا من سلوك طريق الأنبياء، لأن لابد حتى يأذن الله تبارك وتعالى في الشفاعة أن يأذن للشافع كما سبق، ويأذن لهذا المشفوع المعين أن يشفع فيه، ولا يؤذن في المشفوع المعين أن يشفع فيه إلا أن يكون ممن سلك طريق الأنبياء، ممن سار على توحيد الله تبارك وتعالى، تعمل جاهدا على أن تكون ممن سلك هذا السبيل حتى يأذن الله تبارك وتعالى في أن يشفع فيه. ويأتي أن الأنبياء لهم جاه عند الله، يقولون هل الأنبياء لهم جاه عند الله؟ المسكين سيسلم نعم، ما يقول أنه ليس له جاه عند الله تبارك وتعالى، نقر أن لهم جاه عند الله، لكن أين في هذا الإقرار أن تسألهم أو أن تسأل الله تبارك وتعالى بجاههم؟ وهل مجرى أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله؟ ذكر الشيخ هنا ثلاثة أمثلة، الشفاعة والجاء والأولياء، أو عمم الآن ذكر كلاما للنبي يستدل به على شيء من باطله، قد يكون صحيحا هذا الكلام، يعني صحيح بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون غير صحيح، فهنا يحتاج منك أن تنظر سواء يعني إذا كنت طالب علم أو عالم تناقشه، وإذا كنت عامي يعني إذا كان فتح عليك بشيء من هذا تنظر تقول له هذا الحديث أين، هل هو مثلا في صحيح البخاري، هل هو في صحيح مسلم، في سنن الترمذي، في سنن ابن ماجه، النسائي، أبي داود، مسند الإمام أحمد، أين هو من كتب الإسلام اذكر لنا، ثم هل هو صحيح أو ضعيف؟ أنه كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، هؤلاء يؤتون من أحد أمرين، إما أن الحديث ليس بصحيح وقد يكون صريحا فيما يستدل به لكنه غير صحيح لا يصح للرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون موضوعا، أو أن يكون صحيحا لكنه لا يدل على المطلوب، فإذا الدليل حتى يكون دليلا لابد له من أمرين، أن يصح في نفسه وأن يصح وجه الاستدلال به على المطلوب، فهم يؤتون من أحد هاتين المقدمتين، إما أن الدليل ليس صحيح وإذا كان صحيحا لا يدل على المطلوب، وكما قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إنه مستعد أنه لا يؤتى بدليل يستدل به مبطل على باطله إلا قلب هذا الدليل عليه، لا يؤتى بدليل، هذا أيضا من سعة علمه رحمه الله تبارك وتعالى، لا يؤتى بدليل من مبطل يستدل به هذا المبطل على باطله إلا وتكفل شيخ الإسلام رحمه الله أن يقلب هذا الدليل عليه، يقول هذا الدليل حج عليه لا له، وكيف ذلك؟ يقول أنه ما استدل بهذا الدليل إلا فيه شبهة له، فيه نوع من الشبهة له، شبهة استدلال، ولكنه يكون قد فهم الدليل خطأ، وعند الإمعان والنظر في الدليل وفهمه فهما صحيحا سينقلب الدليل حج عليه لا له، فمن هذا المنطلق قال الشيخ الإسلام رحمه الله هذا الذي قال، فإذا أو ذكر كلاما للنبي يستدل به على شيء من باطله يتوجه الطعن إليه إلى المستدل أو المبطل الذي يستدل على باطله من جهتين، هذا ممكن تحفظه إذا ناقشت أحد تنظر في هذين الأمرين، أولا الطعن في الدليل أن هذا الدليل ليس بصحيح، مثلا حديث الذي يذكرونه فقد جفاني، يعني من لم يزر قبري فقد جفاني، أو من لم يزرني من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا ليس بصحيح كما وضح هذا ابن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الصالح المنكي وغيره في غيره أيضا، لكن وضح مجموعة من الأدلة الدائرة حول قضايا الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو يستدل بحديث صحيح مثل حديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، هذا صحيح لكنه لا يدل على الذي يريد، وهذا يحتاج أن ننظر ماذا يريد من هذا الدليل حتى نقلبه عليه. فالشاهد إما أن توجه الطعن إلى الدليل الذي يستدل به فتقول هذا الدليل هل هو صحيح أو ليس صحيح، أثبت لنا، وغالب ما يستدلون به خاصة الصوفية من الموضوعات أو ضعيف ضعفا شديدا، فإذا ثبت أنه صحيح فاعلم أن ليس فيه دليلا له، فتتوجه إلى ماذا؟ إلى الأمر الثاني، وهو أن تطعن في وجه الاستدلال، ما دليلك من هذا الحديث؟ تقول لك دليلك في توحيد، أمعن النظر فيه إن شاء الله تبارك وتعالى بإمعان النظر وبتوفيق من الله تبارك وتعالى سيتضح لك الأمر وتقلب هذا الدليل عليه. إلا أن الشيخ الآن وإن كان حصل استطراد في هذا الآن يقول للعامي إذا جاء بكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطنه وأنت لا تفهم معنى الكلام، لا تفهم معنى الكلام كيف ستتعامل معه وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره؟ فجاوبه بقولك، ورتب اللي هو الجواب المجمل أو رتب هذا الكلام على الجواب المجمل بقولك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، بناء أو هذا مأخذ من الآية المقدمة الأولى، إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه في آية صريحة أن الذين في قلوبهم زيغ في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله، فأما الذين ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وقد ذكرت معاني المحكم والمتشابه في الدرس السابق، وما ذكرته لك وما ذكرته أنا لك أيها المبطل من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين. لماذا؟ لأن الكتاب أو كتاب الله تبارك وتعالى فيه نصوص كثيرة وكثيرة جدا واضحة الدلالة على هذا، أن هؤلاء كانوا يقرون بالربوبية كما وضح الشيخ يعني في سابق كلامه، لأنه هو يرتب كلاما بعضه على بعض، فهنا وضح أو كان قد وضح هذا الأمر أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، وأنه لو سئلوا من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، من يدبر الأمر ليقولون الله، من الذي أنبت هذا النبات الله، من الذي أنزل الغيث الله، فكل هذه الأمور يقرون بها، لكن يأتون يشركون معه تبارك وتعالى في عبادته ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر واضح لمن قرأ القرآن وأمعن النظر فيه، فيستطيع إن شاء الله تبارك وتعالى الفهم أن الأمر الذي دار بين الأنبياء وأقوامهم هو الألوهية وليس الربوبية، فتقول له لهذا المطل هذا الأمر محكم بين واضح من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دلت أدلة كثيرة، ثم الآن سيقول وما ذكرته لي ملبس متشابه سيأتي هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، لا يقدر أحد أن يغير معناه واضح تماما، لا تستطيع أنت ولا غيرك أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك الملبس من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، لا أعرف معناه، أنت جئت بشيء مشتبه ملبس فأنا لا أعرف هذا المعنى، وإنما أعرف هناك قاعدة واضحة بينة تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى في الألوهية إضافة طبعا للربوبية، فأي شيء يلبس على هذه القاعدة هو ملبس، إذا عملا بالآية والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم سأرد قولك، لذلك يقول الشيخ لي وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، انظر يعني أيضا دقة نظر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، إذا ثبت هنا وكأنه يقول إذا سواء إذا كان القرآن هذا من القرآن هذا لا شك أنه ثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونظر أنه صحيح فيكون عندئذ ثابت. فيقول وأنا أقطع لكن أقطع أن كلام الله لا تناقض. أنت تأتيني بآية مثبتة مجملة مشتبهة، أنا عندي يقين أن كلام الله تبارك وتعالى لا يتناقض، من باب قوله تبارك وتعالى وكان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فإذا الكلام كلام الله لا يتناقض، فإذا كانت هذه آية في كتاب الله إذا هذه الآية لا تناقض الآية التي أعتمد عليها وهي هن محكمات أخرى متشابهات. إذا سأرد هذا المتشابه إلى المحكم وأنا أخذ بهذه الآية المحكمة وأترك المتشابه، لأن القرآن لا يتناقض. وإذا أنا ما عرفت معناها لا يضرني من باب أنه القرآن لا يتناقض، أنا أجزم بهذه القضية وأنا لا أعرف هذا المعنى لكن أجزم أنها لا تناقض ما دعا إليه القرآن من توحيد الربوبية، فإذا فيها اشتباه أتركها لأني لا أعرف معناها. ولكن أخطأ أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، الكلام الصحيح الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة لا يخالف القرآن كلام الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ يعني الآن انتهى كلامه في كيفية التعامل مع هذا الدليل، وهو كما وضح أنه ما دام أن الكلام لا يتناقض أنا أقر أن هذا الذي تقوله حق من حيث إثباته إلى النبي أو إثباته في كتاب الله، لكن لا يناقض ما ذكرته لك وإنما هو متشابه، وأنا لا أعرف وجه الجمع بينهما لأني عامي، لكن ممكن عند العلماء تجد وجه الجمع. يقول الشيخ مرغبا في هذا الجواب، وهذا جواب سديد، يعني مرغبا في فهم هذا الجواب وحفظه، أن هذا الجواب سديد ودقيق ومهم، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، لا يفهمه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا فيه يعني حث من الشيخ على العمل بهذا الدليل ومحاولة فهمه، الذي يعني أرجو أن أكون استطعت أن أبينه فيما سبق. ويقول إنه لا يفهمه أو لا يفقهه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، فلا يكن عندك استهانة به. وذكر الآية عليها وما يلقاها، يعني استئناسا بهذه الآية وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم الآن سيطرع في الجواب التفصيلي، من يقرأ لنا؟ تفضل. وأما الجواب 14 وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كبيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مسلم والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم تجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوزانهم لا تجسر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وأطرح عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. نعم هذه واحدة، هذه أول شبهة. يقول في الجواب المفصل أن شرع فيه، فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة أو شبه كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس، ثم ذكر منها. فشرع الآن في أي شيء فيما عنونا له كشف الشبهات، الآن سيقع في كشف هذه الشبهات التي قد يستدلون بها. وقد عرفنا عند الكلام على العنوان إيش معنى الشبهة، وأن الشيخ أراد كيف أراد كشفها، وأن الكشف إما كشف حقيقي أو معنوي، وهو الكشف معنوي يعني إيضاح الحق من الباطل في هذا الكلام الذي يقولون. فذكر من شبهاتهم، يقولون نحن لا نشرك بالله، بل هكذا يزعم طبعا هو فعلا قد يكون لا يشرك بالله من حيث الاعتقاد القائم او اعتقاده في الربوبية، على انه كما سيذكر الشيخ بعد الصفحات يأتي هناك من يشركون من هذه الأمة في الربوبية وشركهم أشد من شرك الجاهليين. يقولون لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. نقر بهذه القضايا. هذه القضايا ما هي؟ توحيد الربوبية الدائرة يعني معاني على أفعال الله تبارك وتعالى. هذه توحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله، توحيد الله في الخلق والتدبير والرزق والتصرف والملك والضرر والنفع. وهذا ما كان قد جاء به من كفار الجاهلية. يقولون وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذه أيضا من شبهاتهم، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر، يقصد عبد القادر الجيلاني الذي هو في العراق أو غيره ممن هم موجودون في أنحاء العالم الإسلامي. الآن شرع في بيان شبهته التي هي محض شبه القدامى أو المشركين الذين أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا مذنب، أنا مذنب خطاء، والصالحون لهم جاه عند الله، أنا مذنب خطاء والصالحون لهم منزلة، لهم قدر، لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم، أطلب من الله بهم يعني بواسطتهم يجعلهم واسطة له عند الله تبارك وتعالى، يتقرب بسببهم أو بهم إلى الله تبارك وتعالى. ففي هذا تشبيه من وجه ما بين الله وبين الخلق، ذلك أنه جعل الله تبارك وتعالى كملك من ملوك الدنيا أو رئيس من رؤساء الدنيا، إذا كان لك حاجة عنده لابد أن تتوسط وأنت ممكن لا تعرفه أو تعرفه لكن ليس لك عنده كلمة، لابد أن توسط بعض من يكون له كلمة عند هذا الملك أو ذاك الأمير أو ذاك الرئيس. فانظروا التشبيه، فأنا أطلب منهم أي أن يكونوا وسطاء لي عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم صالحون وأنا عبد ضعيف مسكين فقير أو مذنب خطاء وهذا المجرة. يقول الشيخ في جواب هذا فجاوبه بما تقدم، يعني جوابه الأمر الذي قدمه لنا في المقدمة بأن الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا يفعلون هذا الذي تقوله تماما، كانوا يقرون أن الله هو الرازق هو المتصرف هو الخالق هو المحيي هو المميت، كانوا يقرون بهذا، وأن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. وإنما ماذا قالوا في أصنامهم؟ ما نعبدهم إلا يقربون عند الله إلى الله زلفى، فهم يتقربون بواسطتهم إلى الله تبارك وتعالى. فجاوبه بما تقول. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم، النبي لم يقبل منهم بل قاتلهم على هذا، يعني قاتلهم لأنه وإن كانوا قد أقروا بتوحيد الربوبية قاتلهم مع ذلك لأنه لم يقبل منهم إلا أن يخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى وأن يتركوا ما هم فيه من الاستشفاع بمن يعتقدون فيه صلاحا أو بهذه الأصنام أو بالملائكة أو أنبياء ونحو ذلك. فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرته، الذين قاتلهم النبي مقرون بما ذكرته، إذن لماذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول له هكذا أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر، فإذا رفض وقال ليس مقرين بهذا فأظهر لهم من كتاب الله تبارك وتعالى الآيات التي تدل على أنهم مقرون بما تذكر له، لأنه في آيات كثيرة في القرآن تدل على هذا، فأظهر هذه الآيات له. لابد أنه يسلم إذا كان ممن وفقه الله تبارك وتعالى لهذا لفهم هذه الآيات وهي كثيرة أن يسلم. فإذا سلم دلالت هذه الآيات على ذلك فقل له إذن لماذا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإما أن يعني يهديه الله أنه قاتلهم لهذا الذي تذكره لهم له، وإلا وضح له أنت ذلك أنه قاتلهم بناء على هذا ووضح له ما يدل على ذلك من الآيات. ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، مقرون بأن أوثانهم لا تدبروا بشيئا، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم مثلا في مناظرته لقومه، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فماذا قالوا؟ حادوا عن الجواب أصلا، حادوا وقالوا بل وجدنا أباءنا فذلك يفعلون. يعني هذا حيد عن جواب ما سألهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، ومقرون أن أوثانهم بأن أوثانهم لا تدبروا شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واقرأ عليه ما ذكرت، ما ذكر الله في كتابه ووضحه وبين له هذا الأمر، تنكشف إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الشبهة. الآن سيطرح في شبهة أخرى، وهي صحوها أن هؤلاء الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام، لكن نحن نقر بالله ونعبد الله تبارك وتعالى. تفضل. قال هؤلاء الآيات التي نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، كلها كلها لله، وأنهم ما أرادوا منا القتل إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يضحكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية فقل له أعرفت أن الله كفر من قتل الأصنام وكفر أيضا من قتل الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآن الشبهة الثانية اللي رتبها على الشبهة الأولى، وهو أن كما قال هؤلاء أوتوا الجدل واللجاج، فسيقول لك بعد ما توضح له الشبهة الأولى المشركون الذين أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية ولكن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الألوهية وأنهم يتخذون هؤلاء شفعاء عند الله تبارك وتعالى ويعتقدون بشفاعتهم وجاههم. سيقول هذه الآيات أو هذه الآيات التي تذكرها لي إنما نزلت في قوم يعبدون الأصنام، قوم يعبدون الأصنام، نحن مسلمون، نحن مسلمون، كيف تجعلوننا كمن يعبد الأصنام ونحن نقر أنه لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف تجعلوننا أولا مثل هؤلاء الذين يعبدون الأصنام؟ ثم هل تجعلون الصالحين عباد الله الصالحين من مثل، وقد يذكر عبد القادر الجيلاني على يعني إذا قلنا بصلاحه، أو أحمد الرفاعي أو غيرهم ممن هم صالحون فعلا، وقد يكون بعضهم غير صالحين لكن اعتقد أو ادعي فيهم أنهم صالحون كأحمد البدوي مثلا والتيجاني وغيره. فالشاهد كيف تجعلون عباد الله الصالحين مثل الأصنام؟ هل هذا يعقل؟ غير عباد الله الصالحين أنبياء، يعني الآن إذا تقرب أو إذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بعبد القادر الجيلاني أو لنفرض الحسين، هذا أو كثير من عامة هؤلاء، دعنا من أمثال ابن عربي الذين يفضلون الولي على النبي، دعنا من هؤلاء، لكن أعوام هؤلاء الذين يتوصلون بهؤلاء الصالحين، لما تقول له هؤلاء أفضل أو الأنبياء، تقول الأنبياء، فإذا هو كما يتوصل بالصالحين يمكن أن يتوصل بالأنبياء وبجاه الأنبياء، فلذلك سيقول لك أيضا كيف تجعلون الأنبياء كالأصنام؟ هل الأنبياء كالأصنام؟ لذلك يقول الشيخ هؤلاء الآيات، يعني فإن قال لك اعترض، هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ هؤلاء يعتقدون أن الأصنام شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى، ويتقربون بشفاعة الأصنام، بجاه هذه الأصنام التي هي أحجار، نحن نتقرب بالصالحين والأنبياء وليسوا أصناما، ليست أحجار. ما الجواب لهذا؟ يقال في الجواب عليه أمور، منها أن هؤلاء كانوا أيضا يعبدون أو يتعلقون ببعض الصالحين، ليس فقط أحجار، أحجار نخبة. كحادثة ماذا؟ لما ذكرها شيخ الإسلام في بداية الكتاب وكان قد وضحت، وهي ود وصواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه ما هم من هذا؟ أليس قد قال ابن عباس رحمه الله أنهم أسماء قوم صالحين كانوا في قومهم في قوم نوح؟ والقصة لا أريد أن أعيدها، فإذا هم قوم صالحون وكانوا مع ذلك يعبدونهم ويتقربون بهم إلى الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر في عيسى ابن مريم أو الملائكة، لذلك سيسرع أو موضح الشيخ هذا من خلال آيات، يقول فجاوزه بما تقدم لأنه كان قد وضح هذا، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، أقروا بالربوبية وإنما قصدهم الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر بما ذكره أن هؤلاء كانوا يتقربون بأصنام، يعني نحن نقر، وكأنه يقول على لسانه نحن نقر لك بما تقول به، لكن هناك فرق بيننا وبينهم، هؤلاء يقرون بالربوبية ونحن نقر بالربوبية، هؤلاء الفرق بيننا وبينهم يشفعون أو يستشفعون بأصنام بأحجار، نحن لا نستشفع أو نطلب الجاه من أحجار، وإنما نطلب الجاه أو الشفاعة من ماذا؟ من أنبياء ومن صالحين، فهذا فرق بيننا وبينهم. ما الجواب؟ أن تقول له فهؤلاء الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قاتلهم الأنبياء من قبله كانوا يفعلون نفس الفعل، يتقربون ليس فقط بالأصنام وإنما يتقربون بالصالحين. يريد أدلة على ذلك، تأتيه بالأدلة من كتاب الله، وذكر الشيخ جملة منها، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم، فإذا منهم من يدعو الصالحين ومنهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء، وهؤلاء الأولياء الذين يدعونهم قد قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فوضحت هذه الآية أنه لا، هناك مدعو وهناك داعي، هناك مدعو وهناك داعي. الداعي ماذا يريد؟ يريد شفاعة هذا المدعو. المدعو ماذا يريد؟ بنص الآية يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني المدعو يبتغي الوسيلة إلى الله، يريد التقرب إلى الله، ينظر فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. هذا الذي جعلته واسطة بينك وبينه وبين الله هو يدعو الله تبارك وتعالى ويتقرب إلى الله. أولئك الذين يدعون، الضمير في أولئك عائد على المدعوين، الذين يدعون كذلك على المدعوين، يدعونهم هناك داعي يستفاد من الكلام. هؤلاء المدعوون ما بهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن لما قال يبتغون إلى ربهم، هنا موضع الشاهد، الذي لما قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة دل هذا على ماذا؟ غير هذا، غير نقطة الضعف. لما يبتغي إلى ربه الوسيلة، من الذي يبتغي إلى ربه الوسيلة؟ الصالحين، الأولياء والصالحون، فدل هذا على أنهم دعوا ماذا؟ صالحين. فهذا موضع شاهد أو استدلال الشيخ بهذه الآية، أولئك الذين يدعون، يعني من تدعونهم يا أيها المشركون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ومن يبتغي إلى ربه الوسيلة؟ أليس الصالح؟ خلافا للصالح أو للكافر، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه أو أمه، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، خطأ مطبعهم. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فلما عقب الآية أو ختم الآية بقوله قل أتعبدون من دون الله، وقد وضح في مطلعها أنهم يستشعرون أو يتقربون بالمسيح وأمه صلوات الله وسلامه عليه، وختم أتعبدون من دون الله، فيه إشارة إلى أن هذا الذي تفعلون هو عبادة للمسيح ولأمه، ولا يجوز أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، حتى المسيح لا يملك لكم ضرا ولا نفع، لأنهم قد يقولون إن كما سبق في الشبهة الأولى أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع، إذن لماذا تعبدونه أو تصرفون أنواع من العبادة إليه؟ والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة، هنا أيضا موضع الشاهد، ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فدل على أن من المشركين من كان يعبد ماذا؟ الملائكة، والملائكة صالحون أو ليسوا صالحين؟ صالحين. فإذا انقلبت أو ردت شبهته بأن هؤلاء كانوا يعبدون أصناما ونحن ندعو أو نستشفع بصالحين، ردت أن منهم من الذين أنكر عليهم القرآن من كان يستشفع بالصالحين، كذلك أمر. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، فتبرؤوا منهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وأيضا آية أخرى وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فدلت على أن هناك من اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله يصرف لهم أو لهما أنواعا من العبادة. ولا شك أن المسيح نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، بل من سير أنبياء الله تبارك وتعالى، وأمه من الصالحات صديقة بنص كتاب الله تبارك وتعالى، وأمه صديقة، فدل هذا على أنه لا يستشفع أو لا يتخذ الصالحون قربا يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام؟ هل أقر به هو أصلا؟ هو في هذه الجزئية قد أقرها أن الله يكفر من قصد الأصنام، لكن الله تبارك وتعالى في كتابه كما كفر من قصد الأصنام كفر أيضا من قصد الأولياء أو الصالحين أو الملائكة أو الأنبياء، فقال: وكفر أيضا من قصد الصالحين. وهؤلاء قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قاتل مثلا النصارى أو اليهود وأمر بقتالهم، أمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، هذه انتهت هكذا الشبهة الثانية. الآن سيذكر شبهة ثالثة: قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منهم، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. الجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فأقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انتهت الشبهة الثالثة. يقول الآن سيعترض، يقول: الكفار يريدون منهم، يعني يطلبون من هؤلاء الذين يتقربون إليهم أو بهم أو بواسطتهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر. شبهته تدور على محور واحد: لا أريد إلا منه، لا أريد إلا من الله تبارك وتعالى، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، أرجو من الله أن يشفعوا لي. الصالحون ليس لهم من الأمر شيء، هكذا يزعم. يقال هذا أولا منه، يعني ممكن نقول كذب أو خلاف الحق، زور. أنه إذا كنت تعترف وتقر أنهم لا يملكون شيئا وليس لهم أبدا مطلقا، ليس لهم مطلقا أي شيء، فلماذا تقرب إليهم؟ ما يمكن. يعني الربوبية والألوهية متلازمان. إذا دعا إنسان غير الله تبارك وتعالى لا يمكن، وإلا يكون سفه من القول، طيش، عدم عقل، جنون. هذا الإنسان لا يملك لي شيئا، لا يمكن أن يعطيني أدنى شيء، فكيف أنا أطلب منه وهو لا يملك؟ هذا يدل على أني أعتقد في قرارة بطني، في قرارة نفسي أو قرارة في باطني أنه يملك شيء، وإلا لو أعتقد أنه لا يملك شيء لما دعوته أصلا. على كل يقول الشيخ، فقل له الجواب على هذا أن هذا الذي تقوله هو قول الكفار سواء بسواء، سواء بسواء. فقل له أو قل الجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه والدليل يعني على ذلك قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا. انظر الحصر، لا نطلب منهم شيئا لكن نريد منهم أن يقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني نريد منهم الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. فأنت كلامك مهما درت أو حاولت أن تنبه دائر على هذا المعنى، أنك مشابه مهما حاولت التفريق بنصوص كتاب الله أو بدلت نصوص كتاب الله لهؤلاء الكفار. عندئذ تكون قد رددت هذه الشبه الثلاثة. ثم سيأتي بعد قليل أمور يعني أقل منها اشتباها، كما سيقول شيخ الإسلام أن هذه الثلاثة الشبه هي أعظم ما يستدل به القوم. يقول مثلا: واعلم أن هذه الشبه الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها التي سيطرع بها، لكن هي هذه أعظم ثلاث شبهات عندهم، فافهمها جيدا واعرف انها اكبر ما عند القوم، واعرف ادلتها او ادله نقضها من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما وضحها لنا شيخ الاسلام ابن محمد بن عبد الوهاب. ثم ما بعد ذلك ان شاء الله يكون ايسر. والى هنا نقف ونكمل في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يزال الكلام متصلا فيما أورد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته التي أطلق عليها أو أطلق عليها كشف الشبهات. وكنا في الدرس الماضي أتممنا الكلام على الجواب المجمل الذي رد به رحمه الله تبارك وتعالى على كلام قد يحتج به مشركو زماني والمشركون في أي زمان ومكان، ثم شرع في الجواب على أو في الجواب المفصل، فذكر مجموعة من الشبهات التي يحتجون بها، وذكر أن أول هذه الشبهات أو أن أعظم هذه الشبهات وأكبرها عند القوم ثلاث هي التي قدمها، ثم بعد أن أجاب عليها قال: إنما بعدها أيسر منها. فمن يذكر لنا أولا الجواب المجمل، الجواب المجمل وكيف أو من أي شيء يتركب، ثم كيف ممكن أن تطبقه في رد الشبهات التي قد يردها عليك بعضهم؟ نعم. بآية وحديث، الجواب المجمل بآية ركبها من آية وحديث. ما الآية والحديث؟ نعم. هذا الجواب المجمل مركب من هذه الآية وهذا الحديث. طيب، وكيف يمكن أن تستخدمه في الرد أو في رد أي شبهة قد تطرح عليك؟ نعم. طيب يعني لكن تدور حول الإيماء تفصل أو سيكون الأمر عندك مركب من نقطتين أو من مقدمتين، كيف يمكن أن تفصل هذا؟ إذا قالوا أنا عند أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاتخذوا أن الأولياء لهم جاه ومكان عند الله سبحانه وتعالى، فهذا القول رجع عليه شيخ الإسلام بأنه قول مجمل، وقولكم هذا كلام يعني مجمل. هو ليس فقط في هذه المسألة، مسألة الجاه أو كذا، في أي دليل قد يحتج به؟ نعم، يحتج على القول فيجاب عليهم أن الله سبحانه وتعالى أورد في أن هناك في الكتاب آيات محكمات وآيات متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويتركون الآيات المحكمة. نعم، فهذا القول مردود عليهم. يعني أيضا تقريبا هذا هو المقصود، وإنما التفصيل الأكثر أن يقال إنه يقال له أولا هذا الذي يورد شبهة أو الذي يورد عليك شبهة، فتقول له هذا الذي ذكرناه لك من أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لتحقيق توحيد الألوهية، وأن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القضية قضية محكمة بينة واضحة في كتاب الله تبارك وتعالى، جاءت عليها الأدلة كثيرة. وأما الدليل الذي تستدل به أنت علي فهذا أنا لا أعرف معناه، فهو متشابه ليس بمحكم كالقضية الأولى، والله تبارك وتعالى يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأنت إذن من الذين يبتغون الفتنة ويريدون الفتنة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركهم في الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فبهذا ترد عليه شبهته أيا كانت هذه الشبهة، لأن قضية التوحيد واضحة، وهذا الدليل الذي تستدل به أنت مشتبه، فإذا أنت من يترك الواضح ويتبع المحكم، عفوا من يترك الواضح المحكم ويتبع المتشابه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب هؤلاء. طيب، ثم ذكر أو شرع الشيخ في بيان الجواب التفصيلي وذكر أهم ثلاث شبهات للقوم، فما هي هذه الثلاث شبهات؟ الأولى، نعم، قولهم أننا نحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن نعلم أن ونعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق والخالق والضار والنافع، ولكن نحن مذنبون، والصالحون نأتيهم حتى يعني نطلب منهم الوسيلة إلى الله، لأن لهم جاه عند الله. هذه الشبهة الأولى. نعم، وجوابها أن هذا هو الذي كان يفعله المشركون الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى التوحيد، والذين لم يقبل منهم إلا أن يكونوا التوحيد لله تبارك وتعالى. الشبهة الثانية، نعم، أن هذه الآيات التي تريدونها هي دعاة التوحيد، هذه آيات نزلت للمشركين والمشركون كانوا يعبدون الأصنام ويلتجئون بالأصنام ويستشفعون بالأصنام ويأتون من قبل جاه الأصنام، ولكن نحن لا نعبد أصناما ولا نتقرب بالأصنام، وإنما ببعض الصالحين من صفوة الله تبارك على الصالحين، إما من الأنبياء أو الأولياء أو نحو ذلك. هذه الجواب كيف تجيب عليها؟ مرفوض عليهم في الآيات قول الله سبحانه وتعالى ما نعبده، قوله لعيسى بن مريم أنت وأنت قلت للناس اتخذوني أنا وأمي اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. نعم قال سبحانك. فإذا يعني الخلاصة أو هو هذا، أن في القرآن آيات كثيرة أو مجموعة من الآيات تدل على أن بعض المشركين الذين لم يرضوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم كانوا يعبدون بعض الأنبياء وكانوا يعبدون بعض الصالحين، كقوله تبارك على أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية في سورة الإسراء. وهناك من كان يعبد المسيح وأمه بدليل أنهما يعني نبي وصديق وأمه صديقة، وهناك من كان يستشفع بالملائكة بدليل قوله تبارك على ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فالملائكة ماذا تقول؟ قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. فهذا دل على أن من المشركين من كان يتوجه إلى الملائكة، ومنهم من كان يتوجه إلى الأولياء، ومنهم من كان يتوجه إلى الأنبياء، ومع ذلك لم يرضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منهم. فبذلك تنكشف هذه الشبهة. يبقى الشبهة الثالثة والأخيرة من الشبهة الكبرى، أنه يقول أن الله هو النافع والضار وإنما نحن نعم أنه أنا أشهد وأقر وأعترف أنه النافع الضار المحيي المميت المدبر المنغرف هو الله تبارك وتعالى، ولا أعتقد في أحد من هؤلاء أنه يدبر أو يشتغل مع الله تبارك وتعالى في شيء من الأمر، في تدبير شيء من الأمر، وإنما أنا أرجو من هؤلاء شفاعتهم عند الله تبارك وتعالى. فقال في ردي هذا الكلام ان هذا الذي تفعله هو نفسه الذي كان يفعله مشركو الجاهليه، فانهم كانوا اذا سئلوا من خلق السماوات من خلق الارض من يدبر الامر من الى اخره يقولون الله بدليل ايات في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن اذا قيل لهم اعبدوا الله تبارك وتعالى ولا تشركوا معه شيئا قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وما في الآية الأخرى وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه اللي ذكرها الشيخ وقال إنها أكبر ثلاثة شبهات عند القوم، ثلاث شبهات عند القوم. بعد هذا وصلنا إلى قوله فإن قال أنا لا أعبد إلا الله إلى آخره. من يقرأ ممكن؟ طيب هيا الآن. أنا لا أعبد إلا الله وهذا الاتجاه للصالحين ودعاهم ليس بالفاسد، فقل له أنت تقر أن الله خلق عليك إطلاق العبادة وهو حق عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إطلاق العبادة لله وحده وهو حق عليك، فإن كان لا يعلم العبادة ولا أنواع ولا أنواعها فبين له بقولك. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فإذا علمته بهذا فقل له أن علمت هذا عبادة لله فلا بد أن يقول نعم والدعاء من كل عبادة، فقل له إذا قلت أنه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة النبيين وغيرها هل أشركت بعبادة الله غيرها، فلا بد أن يقول نعم، فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة لا بد أن يكون نعم، فقل له فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جنية أو غيرهما هل أشركت بهذه العبادة غير الله، فلا بد أن يقول نعم، وقل لو أيضا أن يدركون الذين نزل بهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم أقول لا، وأن كانت عبادتهم إياهم لله في الدعاء والذكر والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مفتون أنهم عبيد لله عبيد الله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم واتجهوا إليه للجهل والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. هذه الفقرة حقيقة نقرأها ونتدبرها جميعا، فإن فيها كلاما طيبا أو أسلوب من الشيخ، يعني فيها أسلوب حكيم من الشيخ كيف يستخلص الجواب على الشبهة من نفس الذي أورده، يستخلص كما تلاحظون الآن، سنلاحظ أنه يستخلص الكلام في رد الشبهة وفي إثبات أن هذا من الشرك من كلام نفس الذي جاء بالشبهة. فيقول فإن قال أي هذا الذي يورد عليك الشبهات أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، هذه مسألة، وهي أن أحدا من المسلمين أو أن أحدا من الذين أقروا بلا إله إلا الله وعرفوا الإسلام وعرفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقول إني أعبد مع الله تبارك وتعالى غيره، مهما بلغ من الشرك ومن العدو ومهما بلغ من الطغيان ومهما بلغ من المعصية لا يمكن أبدا أن يقول أنا أعبد مع الله غيره، لا يمكن. والدليل على هذا اسأل، مر في أي حي من أحياء المسلمين، في أي بلد من بلدانهم، في أي شارع من شوارعهم، واسأل أنت مسلم فإن قال لك نعم قل له هل يمكن أن تعبد مع الله غيره، سيقول لك لا أبدا مستحيل، هذا كلام واضح وأمر مفهوم. لكن الإشكال أو لكن الإشكال ليس من هذا جاء، وإنما الإشكال جاء من عدم فهم هؤلاء لمعنى العبادة. هو يقول أنا لا أعبد مع الله غيره لكن ما يعلم ما هي العبادة، مفهوم العبادة الحق، يظن المسكين أن العبادة فقط هي الصوم والصلاة والحج والزكاة، وأما أمور أخرى ممكن العمرة وما إلى ذلك مما هو العبادات العملية الظاهرة هذه المعروفة من أركان الإسلام، يظن أن هذه هي العبادة فقط. فيقول لما تقول له هل تعبد مع الله غيره يقول لك لا أبدا، هو يتصور أي شيء مباشرة، يتصور هل ممكن أن أصلي لغير الله مستحيل، هل يمكن أن أصوم لغير الله مستحيل، هل يمكن أن أحج لغير الله مستحيل، لكنه جهل معنى العبادة أو جهل العبادة بمفهومها الشامل، بمفهومها الشامل التي عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فليست العبادة هي الصوم أو الصلاة أو الزكاة أو الحج أو العمرة فقط، وإنما هي أوسع من ذلك، هي افعل ولا تفعل، يعني كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو من العبادة، وكل ما نهى عنه فاجتنابه من العبادة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما الله يحب منك أن تصدق فالصدق عبادة، يحب منك أن تفي بالعهد فالوفاء بالعهد عبادة، يحب منك بر الوالدين فبر الوالدين عبادة، يكره منك مثلا الزنا فترك الزنا عبادة، يكره منك شرب الخمر فترك شرب الخمر عبادة، وهلم جرة. فكل هذه من أمور العبادات، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ثم قال الظاهرة والباطنة، فهناك أقوال ظاهرة وهناك أقوال باطنة، هناك أعمال ظاهرة وهناك أعمال باطنة. فالأقوال الظاهرة هي المقصود بها أقوال اللسان، الصدق هو قول وهو كذلك الأمر في الفعل، لكنه يعني فعل قولي فهو عبادة، الكذب تركه العبادة، قولك سبحان الله هذا قول، لكنه عبادة. لا إله إلا الله عبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله عبادة، وهلما جرى. الأقوال الباطنة هي أقوال القلب، يعني اعتقادات القلب، كأن تعتقد دائما بأنه لا إله إلا الله. وأيضا توحيد الله في ربيته وأسمائه وصفاته، كل هذه محلها في القلب، ولكنها تظهر على الجوارح لأنه لا بد في العمل أن يظهر على الجوارح. بقي الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. الأعمال الظاهرة كذلك الأمر، صوم، صلاة، زكاة، حج، وهلما أجرى. الأعمال الباطنة هي أعمال القلب، من نحو التوكل والرجاء، التوكل والرجاء والخضوع والإنابة، فهذه كلها عبادة. وهو لا يفقه هذا الأمر، يعني لم يفقه حقيقة معنى العبادة، فمن هنا وقع في الشرك. إذن هو يقول أنا لا أعبد إلا الله، ولكنه لم يفقه معنى العبادة، فلا بد أن تبين له معنى العبادة، وأن هذا الدعاء من العبادة، وأن هذا الالتجاء من العبادة، وأن هذه الاستغاثة من العبادة، وأن هذه الاستعانة من العبادة، وهلم جرى. فإذا بينت له هذا يبدأ يرجع شيئا فشيئا. وانظروا كيف الشيخ بدأ يستخلص الجواب من لسانه هو. يقول أنا فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، يعني في الأمر الآن أنه أنكر كون الالتجاء إلى الصالحين من العبادة، وأنكر أن الدعاء من العبادة، فيحتاج أن تظهر له بأن هذا الأمر من العبادة. وإنكاره هذا إن كان عن جهل فالجهل يعلم، وإلا فالظاهر أو في أغلبهم قد يكون عن مكابرة ليس عن جهل. يقول الشيخ فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. سؤال، هل تقر إذا قال هذا الكلام بأن الله تبارك وتعالى قد فرض عليك إخلاص العبادة له، وأن إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والتوحيد حق له عليك؟ إما أن يقول نعم أو يقول لا. فإن قال لا ما به، خرج من الأمر جملة وتفصيلة، يعني أقر أنه ليس الله لم يفرض علي عبادة، فهذا إن كان يعرف ما يقول فهو كافر وانتهى الأمر، انزع يدك منه. فلذلك لا يتصور منه أن يقول لا، لا يتصور. أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة له وهو حقه عليك أن تعبده؟ إن قال لا، وهذا يعني مستحيل مسلم يقول هذا، فإن قال لا فانزع يدك منه، فقد خرج عن الأمر جملة وتفصيلا. إذن ليس أمامه إلا أن يقول ماذا؟ إلا أن يقول نعم. وكون التوحيد حق الله تبارك وتعالى، بل هو أعظم حقوق الله تبارك وتعالى، دليل حديث معاذ بن جبل، وهذا معروف. لما معاذ ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان رديفه على دابة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك. يقول فسكت ساعة، ثم قال يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال أتدري ما حق العباد على الله، ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على حق العباد الله على العباد هذا الأول، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سكت ساعة، ثم قال يا معاذ، فقال لبيك رسول الله وسعديك. قال أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال أن لا يعذبهم، يعني حقهم إذا أقروا أو جاءوا بالتوحيد الذي هو حقه أن لا يعذبهم. ومن هذا المنطلق لا بد من تحقيق التوحيد، وهذا هو الذي سمى به شيخ الإسلام محمد كتابه محمد بن عبد الوهاب، قال التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بدليل حديث معاذ. يعني حتى اسم الكتاب كتاب التوحيد له دليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن يقول نعم. فتبني معه السؤال الثاني، فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، وهو حقه عليك، يعني بين لي هذا الأمر ما هو. أنت تقول إن الله تبارك وتعالى فرض عليك إخلاص العبادة له، بين لي ما هي العبادة التي فرض عليك إخلاصها لله تبارك وتعالى، فسيبين لك. فتنظر أنت في هذا الذي يقول إن جاء به صحيحا فتقول له إذن فكيف تصرف هذا لغير الله تبارك وتعالى كما سيأتي في كلام الشيخ في بعض يعني بعض المسائل الآن. وإن لم يأتي بتعريفه على الوجه الصحيح فلا بد أن تبينها له. فهو إذن إما أن يعرف لك العبادة ويكون يعرفها فعندئذ تقول له فكيف تصرفها لغير الله تبارك وتعالى. إذا قال إن العبادة هي الصوم والصلاة والزكاة والحج والنذر والذبح والطواف والرغبة والإنابة والتوكل والخضوع والخشية والدعاء والاستعانة والاستغاثة والذبح ماذا بقي أيضا كل هذه عبادة. إذا قال وذكرها وإن لم يذكرها بالتعريف لكن ذكرها بهذه الأصناف فقل إذا كيف تصرف بعضها لغير الله تبارك وتعالى. وهذا الواقع من حالك أنك تدعو غير الله بدل ودعاؤه ليس بعبادة التي أوردته وأنك تلتجئ إليه من الاستعانة والاستغاثة هذا التجاء وهلم جرى. فإذا أنت تقول أن هذه عبادة والآن تعترف أنك تصرفها لغير الله تبارك وتعالى إذا أنت صرفت العبادة لغير الله تبارك وتعالى. أو أنه لا يعرف معنى العبادة أو أنه يقصر في تعريف العبادة فيقصرها على الأعمال الظاهرة صوم صلاة وزكاة فعندئذ لابد أن تبين له. لذلك يقول لك الشيخ فإذا كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له اذكرها له ووضحها بأن تقول كذا عبادة يعني النوع الفلاني عبادة والدليل كذا مثلا تقول له الدعاء عبادة والدليل على أن الدعاء عبادة آيات وحديث فمن الآيات مثلا أن الله تبارك وتعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحدا فنهى عن دعاء غيره معه تبارك وتعالى. وأما الحديث فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وهو حديث صحيح. ثم تقول له النذر مثلا أو الذبح وتبين له الدليل على أن الذبح عبادة من كتاب الله فصل لربك وانحر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فقد أشرك وهلم جرى. فكل ما تبين له أن هذا الأمر عبادة ويقر بأنه عبادة تعرض عليه سؤال أو تقول له سؤال عندئذ بعد إقراره به فهل يجوز صرفها لغير الله ماذا سيقول لك؟ لا. فإذا كان يصرفها لغير الله فقل له فما بالك تصرفها لغير الله. أرجو أن يكون التسلسل قد اتضح. أول شيء توضح له الدعاء نأتي إلى الدعاء هذا الدعاء عبادة أو ليس بعبادة. إذا قال هو عبادة قل له مباشرة فكيف تصرفها لغير الله. إن قال ليس بعبادة توضح له أن الدعاء عبادة بنص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن اعترف عندئذ بأنه عبادة فقل له فكيف تصرفها لغير الله تبارك وتعالى إذا اعترفت بأنها عبادة فلا يجوز أن تصرفها لغير الله. وهل مجرى تتدرج معه شيئا فشيئا. وهذا ما سيفعله الشيخ في بعض الجزئيات تاركا الجزئيات الأخرى لك لأنه لا يستطيع في رسالة صغيرة أن يفتيها جميعا. فقال فبينها له بقولك يعني أنواع العبادة أو العبادة فبينها له بقولك. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا أمر من الله تبارك وتعالى يقول فيه ادعوا ربكم أيها الناس تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. طيب أمر إذا من الله تبارك وتعالى بدعائه تبارك وتعالى تقول له بعد هذا الأمر الذي أمرك الله تبارك وتعالى به هل هو عبادة أو ليس بعبادة ماذا سيقول؟ فإن قال ليس بعبادة خرج عن القرآن. الله تبارك وتعالى يأمرك بشيء وليس من العبادة ونحن اتفقنا أصلا معك على أن العبادة افعل ولا تفعل أمر والنهي مدارها على الأمر والنهي كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خطبان ومدارها بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فمدار العبادة على افعل ولا تفعل والتكليف هو افعل ولا تفعل الذي عليه مدار البحث أصول الفقه مثلا على التكليف وأحكام التكليف ومن المكلف ومن الذي ليس المكلف والتكليف ما هو الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة: الوجوب والكراهة والتحريم والاستحباب والإباحة. هذه الأحكام هي أفراد العبادة أو جهات العبادة. فالشيء إما أن يكون مستحب أو واجب أو مكروه أو محرم أو مباح. فإذا المدار يفعل افعل ولا تفعل. فالله سبحانه وتعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إذا هذا الذي أمرنا به هل هو عبادة أو ليس بعبادة؟ ليس له إلا أن يقول إنه عبادة. فإن قال عندئذ إنه عبادة كله كما بالك تصرفها لغير الله تبارك وتعالى، فتستخلص الجواب منه. انظر فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ هل علمت هذا الأمر عبادة لله الذي هو الدعاء هنا في الآية، الدعاء دعاء الرب تضرعا وخفيا؟ هل علمته عبادة لله؟ هل اتضح لك أنه عبادة لله؟ فلابد أن يقول نعم. لماذا الشيخ قال لابد أن يقول نعم واستثنى أن يقول لا؟ هو قد يقول لا، لكن الشيخ قال فلابد أن يقول نعم للقضية المسلمة السابقة أن العبادة أمر ونهي، وهذا أمر. فإذا ما ثبت أنه أمر فهو عبادة، الله تبارك وتعالى يأمرنا بما هو عبادة له. فإذا لابد أن يقول نعم لأن في الآية أمر، فلابد أن يقول نعم. إذا قال نعم والدعاء هو مخ العبادة، هذا مأخوذ من حديث، يعني لفظه هنا من حديث يعني فيه ضعف، والنص هو الدعاء مخ العبادة، والحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. أما الدعاء مخ العبادة في الحديث فهي ضعيفة. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هذا يفيد الحصر. وإذا عرفنا أنه يفيد الحصر فننظر: هل العبادة هي الدعاء فقط؟ طبعا ليست هي الدعاء فقط. من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، هل الحج هو عرفة فقط؟ لا، عرفة وغيره. فإذا ما الذي يريد؟ يريد أن أهم شيء مثلا في الحج هو عرفة، لأن من فاته عرفة فاته الحج، لكن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج. سواء لأن طواف الإفاضة مثلا أو هذا الركن يأتي بعده، ممكن أن معه أيام يطوف فيها، لكن الحج عرفة فما في إلا يوم واحد لوقوف عرفة. كذلك الأمر إذا أخذنا بهذا بعين الاعتبار فنفهم الحديث الدعاء هو العبادة، يعني أن الدعاء شيء أصيل وركن ركين في العبادة وأمر مهم أدى بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي به على شكل هذا الحصر الإضافي. إذا عرفنا هذا فهذا المعنى يشهد لحديث اللفظ الآخر الدعاء مخ العبادة. والدعاء هو مخ العبادة، فقل له: إذا أقررت أنه عبادة لله ودعوت غير الله ودعوت عفوا فقل له إذا أقررت أنه عبادة لله، أن الدعاء عبادة لله، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا. الآن هو يقر أو يقرره بأنه يصرف هذا الدعاء لله تبارك وتعالى: ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ واضح. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة أي الدعاء، وأن لك حاجة عند الله تبارك وتعالى، لنفرض أنها نجاح، فتقول: يا ربي نجحني، يا ربي نجحني في الامتحان مثلا. هذه مسألة أو دعوة خاصة، ماذا تدعو؟ من تدعو؟ تدعو الله تبارك وتعالى رغبة إليه أن ينجحك في امتحانك. طيب، فإذا جئت وقلت على لسان المنكرك الآن: يا عبد القادر الجيلاني نجحني، ماذا تقول؟ هذه عبادة أو ليست بعبادة؟ قد يكابر ويقول ليست بعبادة. فقل له: بالله عليك ماذا تقول أنت؟ قلت في الأول إنك لما قلت يا الله نجحني عبادة، الآن تقول فقط بدل يا، بدل أن تأتي برفض الجلالة يا الله نجحني، قلت يا عبد القادر الجيلاني نجحني. ذهبت بلفظ الله وجئت بلفظ عبد القادر الجيلاني. فكيف الأولى كانت عبادة والثانية ليست عبادة؟ فهل أنت تريد أن تكادر وتتلاعب بنا؟ الحمد لله نحن عندنا عقول ما تتلاعب بنا، لا أنت ولا أمثالك. فإذا هكذا تقرره، أنت تطلب حاجة من الله تبارك وتعالى، إذا طلبت هذه الحاجة من غير عفوا تطلب حاجة من الله تبارك وتعالى وتقول إن هذا دعاء، فإذا طلبت هذه الحاجة من غير الله تبارك وتعالى كيف تقول إنها ليست دعاء؟ فلا بد أن يقر بأنها دعاء. لذلك رتب الشيخ الجواب على أنه سيقول نعم، فقال: فقل له إذا أقررت أنه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، في هذه الحاجة التي تدعو الله تبارك وتعالى فيها، أولا هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم على النحو السابق أو الذي بينته سابقا. لماذا لا بد أن يقول نعم؟ لما سبق أنه فقط أنت ذهبت باسم الله من الدعاء وجئت باسم نبي أو ولي، وكلاهما سيان لغة وفعلا. لغة لأنك تقول يا الله افعل كذا، وتقول يا عبد القادر الجيلاني افعل كذا، فعلا لأنه عند دعائك يقوم في قلبك الالتجاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى كما يقوم بقلبك الالتجاء والتضرع إلى الولي أو النبي. بل وللأسف أن يقال إنه موجود من إذا دعا غير الله قام في قلبه من الخوف والتضرع والرجاء ما لا يقوم بقلبه إذا دعا الله تبارك وتعالى. هذا موجود في بعض أنحاء العالم الإسلامي، وتجده إذا وقف في صلاته وقف لاهيا ساهيا. وأما إذا ما وقف أمام قبر ذلك الولي أو ذلك النبي وإذا به خاضع ذليل رقيق تتحدر من عينيه الدموع، فعلى أي يعني على من تلعبون أو كيف تفككون؟ الحمد لله الإنسان عنده عقل، فهذا أمر خرج من مسألة. فإذا علمت الآن في قضية الدعاء ينتقل إلى مسألة أخرى، فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، حتى يظهر له أن النحر عبادة الآن، فإذا عملت بقول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ ماذا سيقول؟ إذا عملت بهذا القول فصل لربك وانحر، فصل من الصلاة إذا صليت لله تبارك وتعالى هل هي عبادة؟ سيقول نعم. فإذا صليت لغيره هل هي عبادة؟ لا بد أن يقول نعم، لكنه سيقول لك أنا ما أصلي لغير الله. لماذا؟ لأنه يفهم أن العبادة هي الصلاة والصوم فقط. الشيخ ما وكل الأمر أو ما استدل بقضية الصلاة وإنما استدل بالنحر، فصلي لربك وانحر أي لربك. فإذا نحرت لله تبارك وتعالى هل هذه عبادة؟ فماذا سيقول؟ لا بد أن يقول نعم هذه عبادة. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقر لأنه اعترف بأن النحر عبادة لله تبارك وتعالى، يتعبد الله تبارك وتعالى بأن ينحر له. فإذا نحرت لغير الله إذا انصرفت بعض أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فلابد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين، هذا جواب عام، يعني الأمر في النحر والدعاء كان مفردا، هنا عام. فالمشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول نعم. إذا أنكر ترجع له إلى الآيات التي توضح هذا مما سبق بيانه في الشبهة الثانية الذي قالوا أن الكفار كانوا يعبدون ماذا؟ أصنام. ورد عليهم بأن هناك منهم من كان يعبد الملائكة، وهناك من كان يعبد الأنبياء، وهناك من كان يعبد الصالحين، بدليل قوله تبارك على أولئك الذين يدعون يبتغون عند ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه، والآيات التي أرادها الشيخ قبل قليل. فإذا لابد أن يقر أن منهم من كان يعبد الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلابد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ إذا قال نعم كانوا يعبدون صالحين، يعبدون ملائكة، يعبدون أنبياء، يعبدون أصنام، فأي عبادة التي كان يصرفها هؤلاء للأصنام أو للأنبياء والصالحين، هل كانوا يصلون لهم ويركعون لهم؟ هل كانوا يصومون لهم أو يزكون أو يحجون؟ بل هم كانوا يحجون بيت الله الحرام، الكفار كانوا يحجون بيت الله الحرام. إذن أي دعاء أي عبادة كانوا يوجهونها إلى هذه المعبودات التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينكرها عليهم، أو التي جعلت الله تبارك وتعالى يرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم لينكرها عليهم، هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء؟ كانوا يدعونهم ويذبحون إليهم لهم ويلتجئون إليهم من دون الله ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، هذا كما سبق بيانه مرارا. ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، كما أيضا سبق بيانه في آيات في الشبهة الأولى والثانية بل والثالثة حتى. وهذا ظاهر جدا، وهذا أمر ظاهر جدا. أرجو أن أكون أوصلت ما الذي قصدته في قولي إن هذه الفقرة طيبة جدا. نعم. فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله كما قال الله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله واطلبها منه. وأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه بي، وأمثال هذا. وأمثال هذا الآن سيأتي قول آخر أو اعتراض آخر أو شبهة أخرى من هذا الذي يشبه أو يلبس، فيقول فإن قال أي لك أيها الموحد، فإن قال لك هذا الذي يدافع عن الشرك والشركيات لك أيها الموحد أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، مثل ما حصل ذكره في أول الجواب، ماذا المجمل؟ أنهم يأتون إلى أشياء متشابهة أو هي في نفسها حق، أن ذكرت أن الدليل حتى يكون دليلا لابد فيه من أمرين، أن يصح في نفسه وأن يصح الاستدلال به. فهنا الآن سيقول لك هل تنكرون الشفاعة؟ ماذا سيقول الإنسان الموحد حتى العامي؟ لا ننكر الشفاعة، لكنه هو سيرتب على عدم إنكار الشفاعة أمورا باطلة، نحن نقر بها لكن لا نرتب عليها الأمور الباطلة التي تقول بها. فإن قال لك أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، من الشفاعة، فسيقول إذن نعم عفوا لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل أقول بها، وهذا ما قال الشيخ. لا، هو الشافع أي صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع، هو شافع ومشفع من الله تبارك وتعالى، وأرجو شفاعته، بل إني أرجو، يعني ليس هذا فقط إني ما أذكرها، أنا أيضا كموحد أرجو شفاعة الله سلام أن أنالها أو أن تنالني. لكن الفرق بيني وبينك لكن الشفاعة على التسكين لكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ما كان أيضا قد سبق إيضاحه في أحد الدروس أو لعله في درسين أن أمر الشفاعة ابتداء ونهاية إلى الله سبحانه وتعالى فمن هنا لله الشفاعة جميعا من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء لأن الشفاعة مأخوذة من الشفع والشفع ضد الوتر. فأنت تقول مثلا شفعت لفلان لأنك توسطت إلى فلان من الناس فيه فأصبح هناك اثنان بدل واحد هذا فلان كان يطلب من يعني زيد من عمر فأنت جئت وشفعت لزيد فأصبح اثنان فمن هنا جاءت الشفاعة الشفع ضد الوتر. لكن بالنسبة لله هي منه ابتداء وانتهاء ابتداء بأنه لا تكون إلا بإذنه وانتهاء لأنه هو الذي يقبلها تبارك وتعالى فلا تكون ابتداء إلا بإذنه وانتهاء هو الذي يقبلها. فلو فرض أنه لم يقبلها ما نفعت. ولو فرضنا أن إنسان شفع دون أن يؤذن له ما نفعت. لابد أن يتم الأمران أو أن يجتمع الأمران أن يأذن فيها ابتداء وأن يقبلها انتهاء. فإذا لم يأذن فيها ابتداء لن يقوم بها أحد لم يستطع أن يقوم بها أحد إذا لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. ولو فرضنا جدلا محض الجدل أنه قام بها بعضهم دون أن يأذن الله فلن يرضى الله سبحانه وتعالى هذا أمر. فإن أذن الله سبحانه وتعالى بها فلابد أن يقبلها. هو إذا أذن بها فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته أنه سيقبلها وإلا لم يأذن بها. لكن يمكن أيضا جدلا أن يأذن بها ولا يقبلها فإذا ما الفائدة منها إذا لم تفيدك لم تفيدك. فإذا لابد حتى تفيد أن يكون في البداية والانتهاء. فالأمرها من البداية إلى النهاية بيد الله تبارك وتعالى. لذلك قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون كما يقول الشيخ إلا من بعد إذن الله تبارك وتعالى كما في كتاب الله في الآية التي نقرأها دائما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد في الشفاعة من الإذن للشافع وللمشفوع فيه. للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع له. فإذا أذن الله تبارك وتعالى بذلك تمت الشفاعة وإلا فلا. فإذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سواء شافع أو مشفع فيه. ولا يشفع في أحد إلا ولا يشفع في أحد أو ولا يشفع أي هذا الشافع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه أي في أن يشفع له كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هناك أذن للشافع أن يشفع في من تشفع ولا يشفعون أي الشفعاء إلا لمن ارتضى أي الله تبارك وتعالى لمن ارتضى الله تبارك وتعالى وهو لا يرضى إلا بالتوحيد. فإذا أردت أن يشفع لك الله أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن سيشفع عند الله تبارك وتعالى فلا بد أن تحقق شرط الشفاعة الذي هو التوحيد أو الذي هو الإسلام. لأنه يستعين في حق الأنبياء أن يشفعوا في غير مسلم بالإسلام معناه العام بجميع الشرائع وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لغير مسلم أن يشفع لكافر يستعين هذا كما الله تبارك وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هو الإسلام هو التوحيد. فإذا أصبح الآن النتيجة فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه كلها لله ابتداء ونهاية ولا تكون إلا من بعد إذنه بالشافع ولا يشفع النبي أي الشافع ولا غيره في أحد حتى يأذن الله تبارك وتعالى له أي في المشفوع ولا يأذن إلا لأهل التوحيد ولا يؤذن في أن يشفع لأحد إلا لأهل التوحيد. فماذا يتبين؟ تبين لك أن الشفاعة كلها لله. وإذا كان هذا الأمر واضح وتبين فإذا ما لك إلا أن تطلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى لا أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الشبهة التي تليها. إذن لابد أن تطلبها من الله تبارك وتعالى، لذلك قال فأنا إذن أطلبها منه وأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، فالسؤال لله وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقول اللهم شفعه فيه، فالسؤال لله وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أقول اللهم